بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا إذا علمتنا، ولا فهم لنا إلا إذا فهمتنا. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هاتين الآيتين الكريمتين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هنا عندنا أمر مهم، ألا هو الذكر المضاعف. كيف الذكر المضاعف؟ روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة رضي الله عنها، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال الإمام القيم رحمة الله عليه: تفضيل سبحان الله وبحمده وعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على مجرد الذكر سبحان الله أضعافا مضاعفة، فإنما يقوم بقلب الذاكر حين يقول سبحان الله بحمده على خلقه من معرفته وتنزيهه وتعظيمه من هذا القدر المذكور من العدد، أعظم مما يقوم بقلب القائل سبحان الله فقط. وهذا يسمى الذكر المضاعف، وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد، فلهذا كان أفضل منه. وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه، فإن قول المسبح سبحان الله بحمده على خلقه يتضمن إنشاء وإخبارا عما يستحقه الرب من التسبيح عدد كل مخلوق كان أو هو كائن إلى ما لا نهاية. فتضمن الإخبار عن تنزيه الرب جل جلاله وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العادون ولا يحصيه المحصون، وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه، لا أن ما أتى به العبد من تسبيح هذا قدره وعدده، بل أخبر أن ما يستحقه الرب جل جلاله من التسبيح هو تسبيح يبلغ هذا العدد الذي لو كان في العدد ما يزيد لذكره. الله أكبر. وأيضا إذا هذا الذكر الجليل أكثر منه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذا الحديث رواه النسائي رحمة الله عليه في السنة الكبرى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته حين صلى الصبح وجويرية رضي الله عنها جالسة في المسجد، ثم رجع حين تعالى النهار، مقصود بالمسجد مسجد بيتها التي تصلي فيه، ثم رجع حين تعالى النهار فقال: لم تزال في مجلسك؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت أربع كلمات ثم رددتها ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتها: سبحان الله بحمده ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية للنسائي: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، والحمد لله مثل ذلك. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب. وأيضا في لفظ عند النسائي قال: سبحان الله عدد خلقه عدد ثلاثا، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه عدد ثلاثا، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. وذكر المنذري في الترغيب والترهيب رحمة الله عليه من رواية النسائي بلفظ: سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصححه العلامة الألباني: سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إذن أيها الحبيب، هذا الذكر العظيم، هل يستفاد منه أنه يعني يمكن للعبد أن يقول مثلا: أستغفر الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أو يقول مثلا: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، هل هذا يستفاد من الحديث؟ يعني يمكن العبد أن يقول ذلك؟ أولا هنا فائدة جليلة، ألا وهي أن الأذكار منها أذكار مقيدة في زمان أو مكان أو حال، كالأذكار المشروعة دبر الصلوات وأذكار الصباح والمساء ونحوها، وهناك أذكار مطلقة غير مقيدة، مطلقة غير متعلقة بظرف معين. فالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال الأذكار، ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، وهذا اختيار المازري قال فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف. يعني ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري، وذكر ذلك في حديث مقيد لو حديث عند النوم، حديث البراء اللهم أسلمت نفسي أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. يبقى الحديث المقيدة يلتزم المرء فيها بالألفاظ التي جاءت في السنة ولا يزيد عليها. وأما الأذكار المطلقة فيجوز العبد أن يعني يأتي بمثل هذا الذكر العظيم، أستغفر الله العظيم مثلا عدد خلقي ورضى نفسي وزنة عرشي، أو اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه هذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه أعلى الله درجته وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه اللهم صل على محمد إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده، وهو قوله كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عنه عن ذكره الغافلون عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عنه الغافلون إلى آخر ما قال رحمة الله عليه. قال الحافظ بن حجر وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه سبحان الله على خلقه، وقد عقد القاضي بابا، القاضي عياض بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفاء، ونقل فيه أثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين. فقل يا أحبة الكرام يجوز للعبد أن يقول أستغفر الله مثلا عدد خلقي ورضى نفسي وزنة عرشي، أو يقول سبحان الله الحمد لله عدد خلقي ورضى نفسي وزنة عرشي ومدد كلماته وما شبه ذلك قياسا على هذا الحديث الصحيح. ولكن يعني هناك بعض الأمور ينبغي العبد أن يقف عندها عند النص، وألا وهي الأذكار المقيدة بأوقات أو بأماكن محددة. واسمع كذلك لما رواه ابن حبان، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، عن أبي أمامة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله عليه الصلاة والسلام، رأى أبا أمامة، مر بأبي أمامة وأبو أمامة يحرك شفتيه، فقال ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال أقول أذكر ربي يا رسول الله. قال ألا أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ تقول سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول الحمد لله مثل ذلك. أيها الأحبة الكرام هنا فإذا نفيسة جدا، الإمام ابن خزيمة لما روى هذا الحديث قال أخرجه في صحيح، فقال باب فضل التحميد والتسبيح والتكبير بوصف بالعدد الكثير من خلق الله أو من غير خلقه. فهذا الحديث يعني يجمع لك أعدادا لا يحصيها العادون بفضل الله تعالى، سبحان الله عدد ما خلق، والحمد لله عفوا قال له تقول يا أبا أمامة سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء وتقول الحمد لله مثل ذلك. والإمام أحمد رواه بلفظ من قال الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في السماوات والأرض والحمد لله ملء ما في السماوات والأرض والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء وسبحان الله مثلها. فأعظم ذلك، يعني أعظم هذا العمل وأعظم أجره. والحديث صححه محقق المسند مسند الإمام أحمد. ورواه الطبراني بلفظ ألا أخبرك بشيء إذا قلت ثم دائبت الليل والنهار لم تبلغه تقول الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد ما في كتابه، الحمد لله عدد ما أحصى خلقه، والحمد لله خلقه، والحمد لله على ما في خلقه، الحمد لله ملء سماواته وأرضه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. والحديث حسن المنذري وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. إذن أيها الحبيب، هذه الأذكار المضاعفة ينبغي للعبد أن يغنم هذه الأذكار ويعود لسانه عليها ويشغل نفسه بها. وإن كنا نقول في غير ما جاءت به الأحاديث أن العبد نعم يجوز له، ولكن يجوز له أن يقول كما ذكرنا مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو استغفر الله مثلا كذا، ولكن الأولى بالسائل ألا يشغل نفسه بتحري يعني صيغ أخرى، وإنما يباح له هذه الصيغ التي ذكرناها كالصلاة على النبي أو استغفر الله مثلا على خلقه ورضى نفسه وما شابه ذلك، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار نفسه وهو الأسوة الحسنة أنه كان يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، ويقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله واستغفروا في كل يوم 100 مرة. وعلمنا أفضل صيغ الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. وأيضا ينبغي على العبد أن يعتقد أن ألا يعتقد أنها سنة ثابتة، وألا يعتقد أنها أفضل من صيغ الصلاة الإبراهيمية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم إياها عندما مثلا يأتي للصلاة، وأن يستعمل هذا خارج الصلاة في الصلاة مثلا على النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يقول اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضى نفسك مثلا، ألا يستعملها في الصلاة، لأنه لو استعملها في الصلاة خالف ما جاءت به السنة. فصلاة الفريضة أو النافلة لها أذكارها الخاصة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. لذلك يا أحبة الكرام، هذه الفوائد النفيسة ينبغي العبد أن يتعرض لها، نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم. ثم نختم هذا البحث بحكم التسبيح بالمسبحة. بعض العلماء الكرام ذهب إلى أن المسبحة بدعة كالشيخ الألباني رحمة الله عليه، فإن العلامة الألباني رحمة الله عليه قال يعني السبحة، وذلك في سلسلة ضعيفة، قال السبحة بدعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حدثت بعده صلى الله عليه وسلم، فكيف يعقل أن يحض النبي صلى الله عليه وسلم أمته على أن يحض أصحابه على أمر لا يعرفونه. كان يتكلم رحمة الله عليه على حديث نعم المذكر السبحة، نعم المذكر السبحة. قال والدليل على ما ذكرت ما روى ابن وضاح في البدع والنهي عنها عن الصلت بن بهرام قال مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطع وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصى فضرب برجله، ثم قال لقد سبقتم ركبتم بدعة ظلما ولقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه وسنده صحيح إلى الصلت وثقة من أتباع التابعين. قال الثاني أنه مخالف لهدي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمرو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقل التسبيح بيمينه. وقال أيضا ولو لم يكن في السبحة إلا سيئة واحدة، وهي أنها قضت على سنة العدل بالأصابع أو كادت مع اتفاق على أنها أفضل لكفى. قال فإني قلما أرى شيخا يعقل التسبيح بالأنامل. ثم إن الناس قد تفننوا في الابتداع بهذه البدعة، فنرى بعض المنتمين لإحدى الطرق يطوق عنقه بالسبحة، وبعضهم يعد بها وهو يحدثك أو يستمع لحديثك. وآخر ما وقعت عيني عليه من ذلك منذ أيام أنني رأيت رجلا على دراجة عادية يسير بها في بعض الطرق المزدحمة بالناس، وفي إحدى يديه سبحة، قال يتظاهرون للناس بأنهم لا يغفلون عن ذكر الله طرفة عين، وكثيرا ما تكون هذه البدعة سببا لإضاعة ما هو واجب. فقال اتفق لي مرارا وكذا لغيري أني سلمت على أحد فرد علي السلام بالتلويح دون أن يتلفظ بالسلام، ومفاسد هذه البدعة لا تحصى. فما أحسن قول الشاعر: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لكن في الحقيقة خالف الشيخ الألباني علماء كبار في هذه المسألة. يعني عندنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني قال له كلام حسن، وله كلام أيضا في إذا كان المقصود منها الرياء. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: وعد التسبيح بالأصابع سنة، وأما عد بالنوى والحصى ونحوه فحسن، وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك، وروي أن أبا هريرة كان يسبح به. وأما التسبيح بما يجعل في نظام الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه، ومنهم من لم يكرهه، وإذا أحسنت النية أو إذا أحسنت النية فيه فهو حسن غير مكروه. وأما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليقي في العنق أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك فهذا إما رياء للناس أو مظنة المرآة ومشابهة المرائين من غير حاجة، والأول محرم والثاني أقل أحواله الكراهة. كلام نفيس جدا، كلام نفيس. ولذلك يا إخواني الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سئل هذا السؤال، فحكم السبحة، حكم التسبيح والسبحة، فقال الراجح أنه لا حرج في ذلك، لأنه ورد عن بعض الصحابيات وعن بعض السلف التسبيح بالحصى والنوى، والعقد لا بأس، لكن الأصابع أفضل، كونه يسبح بأصابعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بأصابعه، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة بالأصابع. وإن سبح بالسبحة أو بالحصى أو بالنوى بعض الأحيان في بيته فلا بأس، لكن في المساجد عند الناس الأفضل بالأصابع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه سئل نفس السؤال: ما حكم استعمال السبحة؟ فأجاب: السبحة ليست بدعة دينية، وذلك لأن الإنسان لا يقصد التعبد لله بها، وإنما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله أو التهليل أو التحميد أو التكبير، هي وسيلة وليس مقصودا، كلام منضبط. ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله أو بأصابعه، لأنهن مستنطقات كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ولأن عد التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان. فإن نشاهد كثيرا من أولئك الذين يستعملون المسبحة نجدهم يسبحون وأعينهم تدور هنا وهناك، لأنهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحة أو تهليلة أو تحميدة أو تكبيرة، فتجد الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيده وغافل القلب، يتلفت يمينا وشمالا، بخلاف ما إذا كان يعد بالأصابع فإن ذلك أحضر للقلب غالبا. الشيء الثالث أن استعمال المسبحة قد يدخل الرياء، فإن نجد كثيرا من الناس الذين يحبون كثرة التسبيح يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرزات، وكأن لسان حالهم يقول: انظروا إلينا فإن نسبح الله بقدر هذه الخرزات. قال: وأنا أستغفر الله أن أتهمهم بهذا، لكنه يخشى منهم. فهذه ثلاثة أمور كلها تقضي بأن يتجنب الإنسان التسبيح بالمسبحة وأن يسبح الله تعالى بأنامله. ثم أن الأولى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل في اليد اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، واليمنى خير من اليسرى بلا شك، إلى آخر فتواه رحمة الله تعالى عليه. ف ختاما نختم بكلام نفيس جدا للعلامة للإمام الشوكاني رحمة الله عليه، فإنه ذكر في نيل الأوطار باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه. قال عن بسيرة وكانت من المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. وقال الحديث الأول رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وقال الشوكاني عنه أخرجه أيضا الحاكم. وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هاني بن عثمان، وقد صحح السيوطي إسناد هذا الحديث. وثم قال عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. قال رواه أبو داود والترمذي. ثم قال الشوكاني بعد ذلك، والحديث الثالث حديث صفية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها، فقال لقد سبحت بهذا ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقالت علمني يا رسول الله، فقال قولي سبحان الله عدد خلقه. قال الحديث أخرجه الحاكم وصححه السيوطي. ثم قال رحمة الله عليه والحديثان الآخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق، لتقرير صلى الله عليه وسلم للمرأتين على ذلك وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز. وقد ورد بذلك آثار، ففي جزء هلال الحفار من طريق المعتمر بن سليمان عن أبي صفية مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع، فإذا صلى أتي به فيسبح حتى يمسي. وأخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه عن يونس بن عبيد عن أمه قالت رأيت أبا صفية رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان خازنا، قالت فكان يسبح بالحصى. وأخرج ابن سعد عن حكيم بن الديلمي أن سعد بن أبي وقاص كان يسبح بالحصى. وقال ابن سعد في الطبقات أخبرنا عبد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن جابر عن امرأة خدمته عن فاطمة بنت الحسين عن علي بن أبي طالب أنها كانت تسبح بخيط معقود فيه. وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن أبي هريرة أن أبا هريرة كان له خيط فيه 1000 عقدة فلا ينام حتى يسبح. وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان لأبي الدرداء نوى من العجوة في كيس، فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة واحدة يسبح بهن حتى ينفذهن. وأخرج ابن سعد عن أبي هريرة أنه كان يسبح بالنوى المجموع. وأخرج الديلمي في مسند الفردوس من طريق زينب بنت سليمان بن علي عن أم الحسن بنت جعفر عن أبيها عن جدها عن علي رضي الله عنه مرفوعا نعم المذكر السبحة، وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد ساق السيوطي آثارا في الجزء الذي سماه المنحة في السبحة أو المنحة في السبحة، وهو من جملة كتاب المجموع في الفتاوى، وقال في آخره ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة، بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها. قال في الحديثين الآخرين فائدة جليلة. الشوكاني يقول في الحديثين الآخرين فائدة جليلة، وهي أن الذكر يتضاعف ويتعدد بعدد ما أحال الذاكر على عدده، وإن لم يتكرر الذكر في نفسه، فيحصل مثلا على مقتضى هذين الحديثين لمن قال مرة واحدة سبحان الله عدد كل شيء من التسبيح ما لا يحصل لمن كرر التسبيح ليالي وأيام ليالي وأياما بدون الإحالة على عدد. وهذا مما يشكل على القائلين أن الثواب على قدر المشقة المنكرين للتفضيل الثابت بصرائح الأدلة، وقد أجابوا عن هذين الحديثين وما شابههما من نحو قول من فطر صائما كان له مثل أجره، ومن عز مصابا كان له مثل أجره بأجوبة متعسفة متكلفة. يا أيها السعيد، هذا شرع الله بين واضح فيه الخير والهدى، فأعن نفسك على نفسك واستعن بالله عليها ولا تكن من الغافلين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم بركات العمر، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.